بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، نتكلم في هذا المجلس عن علامات الفرقة الناجية. الفرقة الناجية قلة بين الناس، الفرقة الناجية قلة بين الناس، دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى للغرباء. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. طوبى للغرباء، طوبى كلمة تطلق للمدح، أو طوبى واد في الجنة. فطوبى للغرباء، من هم هؤلاء الغرباء؟ أناس صالحون، أناس صالحون، في نفسه صالح ومع غيره هو صالح، وهؤلاء الصالحون قلة بدلالة أنهم في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأخبر ربنا عز وجل عن هؤلاء الطائفة القليلة الصابرة الصالحة في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وبالتالي السمة الثانية لهذه الفرقة الناجية: يعاديهم الكثير من الناس ويفترون عليهم وينابزونهم بالألقاب. دي مسألة طبيعية جدا، الدار إما دار تمكين وظهور للديانة، وإما دار اختبار وامتحان. دار الاختبار والامتحان يتسلط فيها أعداء الله عز وجل على أوليائه، بيتسلط بالهمز واللمز والسباب والتناول بالأيدي والتضييق في الأرزاق والأقوات إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولذلك النفاق لا يظهر عند التمكين ولا لا يظهر عند الابتلاء، لا يظهر التمكين، لا يظهر النفاق عند الابتلاء، وإنما يظهر النفاق عند التمكين. ما ظهر النفاق في مكة، وإنما ظهر النفاق في ماذا؟ في المدينة، في المدينة. المؤمنون في المدينة لهم صولة وجولة ودولة، وشريعة الله تعالى ظاهرة، والكفار يخزيهم الله عز وجل شيئا بعد شيء، سواء في الداخل أو في الخارج. في الداخل اليهود، وفي الخارج المشركون، في بدر وفي أحد وفي غيرها وفي غيرهما من المواقع والأيام. أما في مكة فلم يكن هناك نفاق، لم يكن ثم إلا إسلام وكفر، لم يكن إلا صلاح وفساد، لم يكن إلا شر وخير. ويمكن أن يقاس على هذا، مش يبقى هو ده، أن المسلمين إذا كانوا في ضعف في مكان ما لا يظهر آنذاك النفاق، لا يظهر آنذاك النفاق. عندما كانت الدولة في يد من يظهرون التدين، كنت ترى أشياء عجيبة، ترى أشياء في منتهى العجب. ممكن مثلا تذهب إلى مدرسة يقول لك مدير المدرسة: بفضل الله أنا أدافع عن الملتحين وعن المنتقبات، وطلب مني أن أجهز كشفا بأسمائهم، رفضت وأبيت. سبحان الله، لماذا؟ لأنه يتكلم مع ممكن، يتكلم مثلا مع منصب كبير بس ظاهر تدين، هذا يحدث وقد حدث. بينما إذا تكلم مع مدرس في المدرسة ربما كان متسلطا عليه. والشاهد الذي أريد أن أقول أن المسلمين إذا كانوا في ضعف تسلط الأعداء عليهم، فكان ذلك تتميما للبلاء، أو كان ذلك من جملة البلاء، يبقى هم في ضعف ويسلط عليه. أما إذا كانوا في قوة وفي منعة، من جملة التوفيق ومن جملة النعم أن الله تعالى يقمع عنهم الهامزين واللامزين. فالناس الصالحين القلة دول في طوفان جارف من أهل السوء هيعملوا إيه؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يعاديهم الكثير من الناس. ستأتي أوقات علينا يكون القول بالحق فيها في أمور الشرع من جملة المنكرات. يعني لو قلنا مثلا بأن الغناء حرام سينكر علينا ذلك، سيأتي وقت ربما بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة. لو قلنا بأن فنون المسرح والغناء والتعري أمام الرجال هذا كله من جملة الحرام سينكر علينا، سينكر علينا. لو قلنا بأنه لا يجوز للمرأة أن تكون في منصب عام كرئيس الدولة أو الوزارة أو ما إلى ذلك سينكر علينا. لو قلنا بأن المساجد لابد أن يكون لها دور، لا أقول في التثقيف ولكن دور اجتماعي فاعل تقوم المساجد بدورها الصحيح، ينكر علينا. إنهم سيجتهدون في تحويل الإسلام الذي أنزل على النبي محمد إلى إسلام مستأنس، إسلام أمريكاني ليس فيه إلا الحلال، كله حلال حلال حلال حلال حلال، وما نص الله تعالى فيه على الحرمة أو الكفر سيمنع أهل الإسلام من إظهار ذلك، سيمنع أهل الإسلام من إظهار ذلك. دلالة على ماذا؟ على ضعف المسلمين، على ضعف المسلمين. فالناس الصالحون في مثل هذه الأعصار سيكونون قلة، يعاديهم الكثير من الناس ويفترون عليهم وينابزونهم بالألقاب، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. ولهم أسوة بالأنبياء الذين قال الله تعالى عنهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن هذا كله بأمر الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، كل شيء بمشيئة الله. الله تبارك وتعالى كان قادرا أن يجعل المشركين في مكة على الإسلام من أول لحظة، كان سبحانه وتعالى قادرا على ألا يجعل حربا عوانا بين المسلمين والمشركين، وأن يجعل الظهور والظفر والنصرة للمسلمين دائما. ولكن هذه سنة أرادها ربنا تعالى للاعتبار. ينصرون في بدر، يهزمون في أحد، يخافون في الأحزاب، إلى غير ذلك من المواطن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه قومه ساحر كذاب حينما دعاهم إلى التوحيد، وكانوا من قبل يسمونه بماذا؟ بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. يبقى الصادق صار بعد ذلك ماذا؟ كاذبا. سبحان الله. وكان من قبل أمينا فجعلوه بعد ذلك ماذا؟ ساحرا. سبحان الله. فانظروا إلى هذا الأمر. من علامات الفرقة الناجية أنهم من أكثر الناس اتباعا للأولين، للأولين هم السلف. لما نقول الأولين هم السلف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دول هم السلف. فكل من سبقنا على الصلاح والعلم والهداية كانوا سلفا لنا، كل من سبقنا على العلم والهداية والصلاح فهذا سلف، فهذا سلف. الإمام البخاري عليه رحمة الله قال في كتاب الجهاد باب الركوبة على الدابة الصعبة. الدابة الصعبة اللي هي غير الذلول، أو خلينا غير الصعبة أحسن، لأن الذلول دي تبقى إيه يعني مصطلح جديد. على الدابة الصعبة اللي هي العسرة التي ربما يعني تلقي بصاحبها إلى الأرض، الركوبة على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. الفحول من الخيل، أنهم كانوا يركبون الخيل المتصل بالفحولة. ثم أتى بهذا الأثر، قال راشد ابن سعد، راشد بن سعد هذا تابعي روى عن سعد ابن أبي وقاص وتوفي 608 هجري، يبقى تابعي توفي 608 هجري. قال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة اللي هم الذكران من الخيل، كانوا يحبون أن يركبوا ذكران الخيل. لماذا؟ لأنها أجرى وأجسر، أجرى أي أسرع، وأجسر أي لا تهاب القتال. يبقى لما كان السلف يركبوا الخيل للأسفار الطويلة أو للقتال كانوا يركبون ماذا؟ الفحل من الخيل، والتبرير لأنه أجسر وأجرى. ابن حجر عليه رحمة الله بيفسر معنى السلف بأنهم الصحابة ومن بعده، يبقى هو تابعي وبيقول كان السلف، يبقى السلف هنا اللي هم مين؟ الصحابة والتابعون. يبقى السلف بالنسبة لراشد بن سعد الصحابة والتابعون. في كتاب الأطعمة قال البخاري باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم إلى آخره. ما كان السلف يدخرون، ما كان أي الذي كان يدخره السلف. قال البخاري في كتاب الوضوء في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. طب ليه السمن والماء؟ لأن الماء ليس له صور ولكن له صورة واحدة وهي الجريان، أما السمن فربما يكون جامدا وربما يكون إيه؟ مائعا. السمن ربما يكون جامدا وربما يكون مائعا، أما الماء فالغالب فيه أنه مائع، مائع يعني سائل، لكن السمنة ممكن تكون جامدة وممكن تكون إيه؟ سيلة. وقال الزهري، وقال الزهري، الزهري اللي هو محمد ابن شهاب الزهري، محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله اللي هو هذا تابعي جليل توفي 324 هجرية وكان فقيها من فقهاء المدينة وله ترجمة واسعة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره بيقول إيه؟ أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون بها ويدهنون فيها لا يرون بأسا. المقصود أدركت ناسا من سلف العلماء، لم يقول أدركت ناسا، يبقى أدرك مين؟ أدرك بعض الصحابة وأدرك كثيرا من التابعين. أخرج الإمام مسلم من طريق محمد بن عبد الله قال سمعت علي ابن شقيق يقول سمعت عبد الله ابن المبارك، انتبهوا لهذا الأثر الجميل الرائق، يقول على رؤوس الناس، يعني بيقول وناس كلها سمعاه، دعوا حديث عمرو ابن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف، السلف اللي هم الصحابة والتابعين. يبقى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي هم الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان، اللي هم التابعون وتابعوهم ومن كان على ضربهم. إذن هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم السلف. فالسلف هم الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السلف هم أقرب الناس إلى مشكاة النبوة ونورها، فكلما اقترب الناس من النور كلما كان إبصارهم للحق أعظم، وكلما كان ابتعادهم عن النور أكبر كلما كان إبصارهم للحق أقل. زي بالضبط المصباح، المصباح ده لما تقترب منه تشوف اللي حواليه أكتر، لما تبتعد عنه تجد النور قل، وهكذا. فالنور هو النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فأقرب الناس إلى النور هم أعلم الناس بالحق، وأقرب الناس إلى النور هم أكثر الناس إبصارا للحق. من هم أقرب الناس للنور؟ هم الصحابة الكرام، ومن بعدهم التابعون، ومن بعدهم تابعوهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن الجيل من الناس، الجيل من الناس. هؤلاء هم سلف الأمة. سلفنا يا أحباب ليسوا الأشوريين ولا البابليين ولا الفينيقيين ولا الفراعنة ولا الهكسوس أبدا، ولا اليونان ولا الرومان، ولكن أجدادنا بكل فخر هم الصحابة والتابعون. أجدادنا بكل فخر هم الصحابة والتابعون. هم الذين علمونا الإسلام، وهم الذين أمضوا الإسلام في ديارنا. فهؤلاء هم أسلافنا، وإليهم ننتسب وبهم نفتخر. ولهذا سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله عن الفرقة الناجية فقال: هم السلفيون. عندما يقول الشيخ ابن باز أن الفرقة الناجية هم السلفيون، لا يقصد بذلك حزبا سلفيا ولا جماعة بعينها سلفية، وإنما يقصد المنهج السلفي. المنهج السلفي لا يمتاز بعمامة ولا جبة، ولا يمتاز بعلامة ولا أمارة، ولكنه منهج قويم من التزم به كان سلفيا، سواء كان أبيض أحمر، كان مصريا، كان فرنجيا. والذي يقصر في ذلك المنهج يكون مقصرا في السلفية، لا يخرج من السلفية، يكون مقصرا في السلفية لا يخرج من السلفية. السلفية بتقوم على دعائم ثلاثة عظيمة، وهذه الدعائم العظيمة ينفرع عنها بعض الفرعيات المنهجية الأصلية. الجزء الأول تقوم على الاعتقاد الصحيح، ده الأصل الأول. والأصل الثاني تقوم على الأخلاق الفاضلة، والأصل الثالث تقوم على الأفهام المستقيمة، والأصل الرابع الأعمال الصالحة. يبقى عقيدة، عقيدة صحيحة، أخلاق فاضلة، أفهام مستقيمة، أعمال صالحة. اللي يحقق الأربع أشياء دول إذن هذا سلفي. عقيدة، فهم، أخلاق، أعمال. من حاز هذه الأشياء كان سلفيا، والناس يتفاوتون في هذه السلفية. فمن تفنن وترأس وبرع وتقدم بمقدار تقدمه في هذه الأفرع، وتمكنه من هذه الأصول بمقدار مكانته في السلفية. إذا ليست السلفية أن تكون قريبا من شيخ ما، أو أن تكون نصيرا لشيخ ما، أو أن تقول أنا تابع للشيخ ما، أو أن تقول لا أخذ ديني إلا عن الشيخ الفلاني، أو أن تقول لا أرتضي في ديني إلا الشيخ الفلاني. أعوذ بالله أن تكون هذه سلفية، أعوذ بالله أن تكون هذه سلفية، هذه عصبية مقيت. ما المانع أن نجد بائعا بسيطا وأن يكون سلفيا حتى ولو كان مقصرا في بعض الهدي الظاهر، حتى ولو كان على غير بعض الاستواء، ما المانع أن يكون سلفيا؟ لماذا يا إخواني نضيق السلفية لنجعلها على طائفة معينة أو أن نجعلها لشارة معينة؟ فمن لم يكن في هؤلاء القوم لم يكن سلفيا. وأحيانا يجعلون السلفية مقصورة على أهل بلدة معينة، فمن دخل في طوعهم كان سلفيا، ومن لم يدخل في طوعهم يقولون نحسبه سلفيا. إذن عندهم عدة اصطلاحات، سلفي وأحسبه سلفيا. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. بأي معيار، بأي معيار يتم تقسيم الناس؟ هذه مسألة صعبة. الشيخ الألباني الشيخ ابن باز عندما سئل عن الفرقة الناجية قال السلفيون، وكل من مشى على طريقة السلف الصالح كان بذلك سلفيا. وهنا مسألة مهمة جدا، هنا مسألة مهمة جدا. عندما نقول السلفية، هذه السلفية سواء أطلقت أو ركبت لا ينبغي أن نقصها بطائفة أو أن نقصها بشارة أو أن نقصها ببلد، ده لا يصح. عندما نقول الطائفة السلفية، عندما نقول الدعوة السلفية، عندما نقول الطريقة السلفية، فكل هذه المركبات لا ينبغي أن نجعلها خصيصة بطائفة أو نجعلها خصيصة بجماعة أو بحزب، هذا كله من قبيل التعصب المذموم. وتتمت المسألة أن هذه الطائفة لا يخلو منها زمن من الأزمان، وهذا من فضل الله عز وجل، فإن الله تعالى لم يترك زمنا خلوا ممن يدعو إليه ويهدي الناس إليه ويبصر الناس إلى طريقه وما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك المفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه في الصفحة التالية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وننهي المجلس على هذا الخبر إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال، لا تزال دلالة على الاستمرار، هذا الفعل المنفي وهذه الصيغة تدل على الاستمرار. فالطائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مستمسكة بالحق فهي ظاهرة مع قلتها وظاهرة مع ضعفها، لا يخلو منها زمن، لا يخلو منها زمن. الظهور إما أن يكون ظهورا بالسيف والسنان وهذا حال التمكين، وإما أن يكون ظهورا بالبرهان لا بالسيف والسنان، إما أن يكون ظهورا بالسيف والسنان وهذا يقتضي أيضا الظهور العلمي بالبرهان كظهور النبي صلى الله عليه وسلم على من حاربه وأذاه، كل من حاربه وأذاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عليه. قال الله إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الناس دخلوا جميعا في دين الله، دخلوا جميعا في دين الله، هذا ظهور تام. وإما أن يكون الظهور بالبينة والبرهان كقول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين، مع قلتهم كانوا ظاهرين بالحجة والبرهان، فظاهرين على الحق لا يعني بذلك الظهور التمكين، ولكن قد يكون بذلك أو قد يكون المعني بهذا الظهور النصر بماذا؟ بالحجة والبرهان. أرأيت حال الإمام أحمد عليه رحمة الله كيف كان ومن معه من الرهط قلة في وجه كثرة كاثرة تقول بخلق القرآن، فكانت النصرة لمن في نهاية الأمر؟ لمن؟ للقلة القليلة ولا للكثرة الغالبة؟ كانت لمن؟ للقلة، هذا هو المقصود. ولهذا يقولون، كانوا يقولون: الحجة والبرهان أمضى من السيف والسنان. الحجة والبرهان أمضى، يعني أقوى من السيف والسنان. أرأيت كيف كان حال الإمام أحمد مع قلته وقلة من معه؟ أظهره الله تعالى على من خالفه، فكان ظاهرا بالحجة والبرهان. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذا يحثنا على أهمية طلب العلم، وأن صاحب العلم شريف، وأن حجته عالية، وأنه منصور وإن تأخر النصر، منصور وإن تأخر النصر. وأثمن ما قاله أخي الشيخ سيد حفظه الله أنه لابد لنا أن نحث غيرنا على مجالس العلم، فهذه مجالس الذكر التي تغشاها الملائكة وتحفوها بأجنحتها، ويستجيب ربنا عز وجل لهم في دعائهم وسؤلهم واستغفارهم، فلا ينبغي أن نفوت ذلك الخير علينا ولا على من نحب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم. من خذلهم؟ يبقى ممكنون ولا غير ممكنين؟ غير ممكنين، بدلالة أن هناك من يخذلهم ولا يكون معهم، من يخذلهم ولا يكون معهم. وتذكر الكلام القريب في معنى الغربة: طوبى للغرباء، ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. تذكر ذلك، وتذكر قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى الغائية بمعنى لغاية أن يأتي أمر الله، والمقصود بأمر الله هي الريح الطيبة التي تأخذ روح كل نفس مؤمنة، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا في أصلابنا وذرياتنا، ألا يجعل أحدا منهم من هؤلاء الذين يكونون من شرار الخلق عند الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.